عند مسلم أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى، رأى قوماً يصلون من الضحى يعني قبل اشتداد الحرب، فقال يعني كأنه بينكر عليهم: أما لقد علموا أن الصلاة، أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض في السماء. وهل تقضى سنة الضحى إذا فاتت ولا لا تقضى؟ هو المرجح، لا تقضى، تفوت بفوات وقته، هو المرجح. حتى لو ايه؟ حتى لو كان معترض عليه. بخلافهم ليه؟ نعم، صحيح. لا تقضى إذا فات. وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة. وهو الصحيح ومذهب الجمهور. من تحية المسجد سنة. أما أهل الظاهر فقد أوجبوها على ظاهر حديث أبي قتادة. العموم اللي ورد في حديث أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في حديث صاحب بن عبيد الله: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. مثل هذه الأحاديث يصرف بها أي وجوب يأتي في أي صلاة، فليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس. من أدلة الجمهور أن رسول الله قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل: قم يا أبا قتادة فصلي ركعتين. ولم يقل: قم يا أبا قتادة فصلي ركعتين. لا يا أخي، لا تجب صلاة دون الصلوات الخمس. كل أمر واجب يأتي بلفظ الأمر أو الواجب في كل حديث، في أي حديث يصرفه حديث خمس صلوات في اليوم والليل مصروف. هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطلع. أما وجود واجب غير واجب الذي يذكره الشوكاني في من أوطار، فهذا الواجب لا يعرفه أهل العلم. يقول: ده واجب وده واجب، مفيش تفريق بين الواجبين عند علماء الأصول. فكون يقول فيه واجب آخر غير واجب الخمس صلوات، نقول: لا، الواجب له تعريف واحد في الشريعة، أما وجود واجب غير واجب كم غير صحيح. وفين في الدليل؟ فين الدليل على الوجوب؟ لا، لما دخل رجل يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس في الصحيح، فهو مثلا ابلس فقد آجيت وعنيت، لو كانت واجبة ما كانش قال له ليس الصحيح. حديث ثلاثة نفر الذين دخل على رسول في حديث أنس البخاري كتاب العلم: أما أحدهم فأقبل على رسول الله، وأما الآخر فاستحيا، وأما الآخر الثالث فأعرض. ونصر قال: ألا أخبركم بمشكلة؟ فقال: أول من الأول فقد أرضى الله فأقبل عليه، وأما الثاني فقد أعرض عن الله فأعرض، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث. طيب، الآن لو دخل رجل المسجد وهو متوضئ وقبل أن يجلس أحدث، أو قبل أن يصلي أحدث، هل يجب عليه الوضوء من أجل صلاة الركعتين ولا لا يجب؟ ها؟ هو ده اللي عايزين نقوله. لو كانت الركعتين واجبة قلنا يجب الوضوء، لكن هل يجب عليه الوضوء؟ ها؟ إذا يلبسون إذا السنة ليست بواجب. طيب نعم السلام ده من الأدلة الجمهور إنه كان يدخل يوم الجمعة فلا يصلي ركعتين، لكن ممكن هذا الدليل الجمهور فيه ضعف، لأن هو يشرع للخطيب أو الإمام يوم الجمعة وليس يشرع لعموم المصلين. يشرع يقول للخطيب إذا جئت يوم الجمعة فكن المسجد وقع بالمنبر ولا تصلي ركعتين، لأنه يصرف على هذا الكون في كونه إماما وخطيبا زي العيد يأتي ولا يصلي ركعتين في المصلي. القصد هنا يا جماعة من قال بوجوب صلاة ركعتين المسجد لم يأتي بالدليل، في الإسراء قال هي خمس، ها إذا تحديد بالخمس في أصل فرض الصلاة لا، فلا تجب صلاة غير الصلاة من غير الجمعة، مش صلاة واجبة على الواجب. الأدلة كلها تدخلها احتمالات، ولا يمكن دليل يدخل احتمال تلزم به الناس على سبيل الدين. أنا أقول هذا. على ظاهر الحديث، مش كده؟ نرجع عن هذا القول ونقول عليه. نرجع. لأنه لو لم يصلي لا يأتي. لا يأتي. وحديث أول السماء مسلمين قال بلى رسول الله، طيب إذا صليتم في الحديث ثم جئتم من الجماعة وجدتم الناس تصلوا معهم، نقول هذا يحمل على الاستحباب، وإلا فالأدلة الأخرى تصف هذا الأمر وذو المرجع. وانعقد الإجماع على أن المحدث حدثا أصغرا له دخول المسجد وله أن يجلس فيه وإن لم يصلي لعدم الطهارة ولا يأثم بذلك، وإن لم يصلي لعدم الطهارة ولا يأثم بذلك. المخاطر يا جماعة هو أبو قتادة صاحب الحديث ما قال له يصوم يا أبو قتادة فقع كثير، واحد يقول طيب سليك الغفراني لما دخل يوم الجمعة نصل على المنبر في الصحيحين فقال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قمت تصلي ركعتين وتجول فيهم. واحد يقول طب ده تأكيد للأمر، مش كده؟ هذا الحديث اختلفت أقوال أهل العلم فيه، في بحث عندي طويل فيه، بعضهم يقول كان فقيرا فأراد أن يصلي عن يصلي أمام الناس ليعلموا فقره فيتصدقوا عليه، في كلام طويل لعل ربنا يسر ويجيبوك البحث من لكم إن شاء الله. إذا تكرر خروج الإنسان من المسجد هل يصلي كلما دخل وخرج أم هي مرة واحدة؟ لا، ما هو بينعقد سبب، لا مش مستهزئ في التكرار، لا هنا بالعكس السبب يخرج ويدخل، خرج انقطع السبب، دخل وجد السبب وهكذا. لأن الأمر المقيد بسبب يكرر مع وجود السبب. كده إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يتكرر القول مع قول المؤذن. كده وهكذا. لو كثر خروجه ودخوله هل يصلي كل ما دخل ولا تكفي أول مرة؟ هي دي مسائل البتاكة وفيها السؤال. على ظاهر الحديث إذا دخل أحدكم المسجد. طيب ليس في مجنون الحديث كثرة الدخول والخروج، ومن المعلوم أن يدخل المسجد داخل من أجل الصلاة. لا، احنا بنتواصل من المسجد والطرق، لا على مش الساعة، اتخاذ المساجد طرق. والعالي كان ده موجود النهارده، موجود النهارده يستخدم مساجد الحمامات فقط اكرمكم الله ويخطر. لا بس ساعة. والامارات بنوا فيها برج مش عارف 829 متر ولا 828 متر، وده شكله كده والله اعلم ب الحفاة العراة الذين يتطاولون في البنية. كان أعلى مبنى في العالم مبنى الإمبراطورية الشباب المتحدة، الآن أصبح أعلى مبنى على وجه الأرض المبنى اللي عملوه في الإمارات 828 متر. ده أول نذير من علامة الساعة. هم دول الرعاة الحفاة اللي أول ما قعدوا في الإمارات وعمان والكويت والأماكن دي بتاع الدول الخليج دي ما كانوش لاقيين ياكلوا، فجأة البترول مطلعهم في السماء. أعلى مبنى في العالم حاليا موجود في الشرق الأوسط، أعلى مبنى في العالم بقالهم 6 سنين بيبنوا فيه. اللي قاعدين فوق بيفطروا في رمضان قبل اللي قاعدين تحت. حكوا وكده ذكروا فرق توقيت ما بين فوق وما بين تحت. والله يا جماعة شكله كده من علامات الساعة، لأن هو ده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بيه. ها السعودية والدول الخليجية كلها، دبي دي تعتبر بريء. كل اسبوع فيها معرض دولي، وذلك تجد فيها ناطحات سحاب عاليه جدا عاليه جدا، سبحان الله تكاد تكون هي دي البؤره اللي هينتشر منها علو البنيان في الخليج. فده نذير شؤم. المرجح يا جماعة على تفصيل، إذا خرج وفي نيته الرجوع ولم يطل الفخ تكفيه الركعتان، وإذا خرج ولم ينوي الرجوع وعاد ثانية وإذا خرج ولم ينوي الرجوع وعاد ثانية يصليها ولو لم يطل الفرض. هذا أرجح ما يقال، هذا أرجح ما وسنة الوضوء. يصلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصلنا مقال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام. لعله قلنا للواحد النهارده أرجع عمل عملته في الإسلام إيه؟ يقول كان معايا 3 مليون جنيه وطلقتهم لله. أرجع عمل عمله إيه لبلال في الإسلام؟ ها؟ كان التوضأ وضوء يحافظ على الوضوء. المحافظة على الوضوء عند بلال عندنا إحنا ممكن تكون أشق من الجهات الثانية. طيب في حديث عند أحمد وابن حبان لكن حديث تعض عليه الاثنين في فضل الوضوء عن عقبة بن عامر قال: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لا أقول اليوم على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني لا أكذب عليه. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا من جهنم والعياذ بالله. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا من جهنم. وسمعته يقول: يقوم الرجل من أمتي من الليل، يقوم الرجل من أمتي من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، يعالج نفسه إلى الطهور. ما يبرد وهو بردان وعمل بيعالج في نفسه عشان يصلي. يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، وعليه عقد، وعليه عقد. فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة. وعليه عقد يعني التي عقدها الشيطان على رأسه قبل أن يموت. وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل: للذين وراء الحجاب. من هم؟ الملائكة. فيقول الله عز وجل: للذين وراء الحجاب، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يعالج نفسه، يسألني، يسألني، وما توضأ إلا من أجل أن يصلي ويسأل ربه، مش كده؟ ما سألني عبدي هذا فهو له. ما سألني عبدي هذا فهو له. وليه بقول الله أنا بسأله وما بشوفش؟ عند أصحاب السنن وأحمد نص يقول: ما من مسلم على الأرض يدعو الله بدعوة إلا كان له بها إحدى 3. وأعتقد دعاء هذا يضيع كذا، لا يمكن. قال: إما أن يستجيب الله تبارك وتعالى له، وإما أن يصف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. مدخرة في بعض الروايات الضعيفة حتى يقول العبد: يا ليت الله لم يستجب لي دعوة في الدنيا. لما يجد رجع عظيم الأجر يقول له: دعوتني يوم كذا ويوم كذا فلم أستجب لك. نعم يا رب، وطيب وأنا أعطيك اليوم بدعوتك كذا وكذا، وأنا أعطيك اليوم بدعائك هذا كذا، فيرى كثرة العطاء يقول يا ليت الله لم يستجب لي دعوة واحدة في الدنيا، وادخرها كلها الآخر. فإما الناس تستجاب، وإما أن يدفع عنك من الشر النازل من السماء بمثل ما دعوا، وإما أن تدخر لك الدعاء. فاحرص على كثرة الدعاء. طيب، يدخل المغير المتعمد، يعني من كذب عليه متعمدا. طب المخبوط، من كذب عليه غير متعمد. من حدث عني بحديث يرى او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، وضبطت احد الكاذبين انه مسلم. متعمد غير متعمد، غير متعمد معنى ايه غير متعمد؟ يعني ما يعرفش يعني ايه حاجه اصلا اسمها صحيح وضعيف، يقرا ويلقي على الناس. لكن واحد يعرف يعني ايه صحيح وضعيف ومعاه الكتاب وليس فيه لا تصحيح ولا تضعيف، هو ده اللي يدخل تحت نص الحديث، لأنه لا يجوز له أن يلقي هذا الحديث على الناس إلا بعد أنه يتعرض لصحته. لا والله، هو ده اللي حصل يا والله، هو ده اللي حصل. ما معهم إلا الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة واللي فيها دهشة كده وفيها جلب انتباه للسامعين. من قال لا إله إلا الله خرج من جوفه طائر أخضر له 700,000 جناح، كل جناح يتكلم 700,000 لغة، له 700,000 جناح، كل جناح يتكلم 700,000 لغة، يستغفر الله يا بلاش، ما كانش حد غلب. طيب، يا بلال حديثي بأرجع عمل عملته في الإسلام فإن دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عمل أرجع عندي، أنا لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك طهور ما كتب الله لي أن أصلي. نعم، دفن عليك، دفن عليك. والدف الاثنين معناهم مشترك لأنه من الطرق. طيب يا جماعة، في سبب الوضوء في الحليب، فين هو؟ فين سبب الوضوء في الحديث؟ يعني يتوضا على وضوء ولا اذا احدث؟ طب فين الحدث عندك في الحديث؟ فين يا فين الحدث يا اخي؟ ذكر الحدث فين عندك في الحديث؟ ولا انت بتقرا القراءه؟ يا اخي ما فيش اشكال، يعني الا فين سبب الطهور في الحديث؟ طب يا اخي بيتطهر على طهاره ولا على حدث؟ عن حدث، مش كده؟ فين دي الحاله في الحدود؟ طيب كان يتوضأ عن حدث، فين ذكر الحدث في الحديث؟ كان الأولى بالمؤلف أن يأتي برواية الترمذي التي فيها ذكر الحدث. صحيح، في رواية الترمذي لأنها تدل على المقصود. قال: ما أصابني حدث من ليل أو نهار إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين. رواية الصحيحين ليس فيها السبب، لكن رواية الترمذي جاءت بالسبب. نعم. ماله؟ ها؟ ولا اجتهد ولا رسم أقر، ولا رسم أقر. تحصيل السنة في المسألة دي بإقرار النبي عليه الصلاة. يجي واحد الآن يقول والله نقول تحتاج إلى من يقرها. تحتاج إلى من يقرها. الذي جعل فعل الصحابي سنة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ جاء سلام رفع من الصلاة وقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال: رأيت بضعا وثلاثين ملكا يرتجلونها أيهم يصعد بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقر فيجعل فعل الصحابي سنة. أما أنه هو النهارده يقال بمثل أن كل هذا تشريع لا يجوز. لا، موضوع من توضأ على وضوء فله به عشر حسنات. موضوع طيب، مسألة فيها تفصيل وسبق معنا قبل كده. كل شيء يتوضا على وضوء، ولا لابد من وجود عمل بهذا الوضوء في التجديد؟ ما بتكلموش عن الحدث، بتكلم عن التجديد. اتوضا وقعد ساعه بيت يقوم يتوضا ثاني؟ لا. صلى ركعتين مثلا، قرأ قرآن، ما فيش إشكال، طاف حوالين البيت، مثل هذا. إنما الوضوء على وضوء بدون عمل غير مشروع، غير مشروع، غير مشروع. إنما يتوضأ ويقرأ القرآن، يتوضأ ويصلي ركعتين، وعايز يتوضأ على وضوء ثاني، ما فيش إشكال. مين يجيب لنا دليل الوضوء على الوضوء؟ تمشي. دليل الوضوء على الوضوء. دليل الوضوء على الوضوء. لأن طالما هنقولوا بها لابد يكون فيها دليل. إجزاء الوضوء عن المكان. دليل الوضوء على الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيحين ومسلم لما دعي إلى شاة مشوية فأكل منها فقرب له الماء من أجل نفسه وقال: وهل أريد الصلاة لأتوضأ؟ وهل أريد إيه لأتوضأ؟ هذا الحديث يدل به على أن الوضوء لقراءة القرآن مستحب، ذكرتها أنا في المساجد قبل. والمن والمصحف بدون عام وجه مثل المصحف كله ككل يجوز، ولا يمنع من مس ولا حائض ولا نفساء ولا جنب ولا معنى سحبة أصغر، وليس هناك دليل يصح التعويل عليه في مثل مثل. أما الآية فضلنا فيها عائلة على اللفظ المحفوظ فشلا، وأما حديث لا يمس القرآن لطيفة كل مراسيل، والمراسيل فيها متهمين بالكذب ومتهمين به، ومثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى ويحتاج جميع بيوت المسلمين لا يمكن أن تغفل عنه الشريعة، بل نبقى على البراءة الأصلية، نبقى على البراءة الأصلية. يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال أنا طب أنا أتوضأ من لحوم الغنم، يمشي فيه جواز الوضوء على الوضوء، لأن هو بيسأل وهو متوضئ يتوضأ على وضوئه من أجل أن أكل لحوم الغنم، قال إن شئت، ففيه جواز الوضوء على الوضوء. لن تجد غير هذا الحديث. ها؟ بس بشرط أنك تعمل عمل، ما تبقاش بعد كده طول النهار عمال يتوضى بس، لا بيصلي ولا لا. اللي هو لكن في دليل مشروعية، في دليل على مشروعية الوضوء على الوضوء. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال امشي، يعني أكلت لحم غنم وهي لا تنقض الوضوء، وأردت أن تتوضأ على وضوئك فهو مشروع، ما فيش إشكال. لا انت ما تعرضي مساله الدليل دي مساله لا يقرا قران او يصلي او غيره، دي من اجتهادات اهل العلم واجتهادات معقول النظر. ليه؟ لا يعرف ان جاء في الشريعه وضوء على وضوء على وضوء على وضوء، مفيش كلام، لا مفيش كلام لم ياتي في الشريعه. يعني واحد كل شويه يتوضا يتوضا يتوضا، لا لا لم ياتي، ولو جاء لا ممكن. طيب هل هذا من خصائص بلال ولا يدخل فيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني هل من خصائص بلال فقط انه هو الذي كان حظ الطهاره؟ ها؟ اي صحيح، والنبي عليه الصلاه والسلام دل عليه حديثين، حيث المهاجر من كنفه لما مر رجع نفسه وألقى عليه السلام فضرب يديه على الحائط وقال إني كرهت. طيب وحديث أسامة بن زيد الصحيحين لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة للمزدلفة فنزل بالشعب فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فلما أتى المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء. علمنا بوضوء المزدلفة إنه ما توضأ في الطريق إلا من أجل الحج. صحيح؟ يعني يكون الماء فيه قليل، وضوء خفيف، يكون الماء فيه قليل. إيه نعم صح. يمكن يعني زي مرة أو مرة، ممكن صحيح، أحسنت يا شيخ، صحيح مرة واحدة بدل غسلتين وثلاثة، صحيح. أو القصة فيه على غسل الإيدين والوجه ومسح الرأس والرجلين فقط. في حديث عمرو بن عمرو في مسلم اكتبوه وشيجي معانا بكره، مثلا قال الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فقال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، ففي مقام واحد يعطى هذا الرجل كل ذا يعطاه. سبحان الله، كان أبو أمامة استعظم من أجل يغسل إيديه يغسل وجهه وتخرج جنوبه ويصلي ركعتين كان خارج من ذنوبه كيوم ولدته. شوف فضل الوضوء، ولذلك أصحاب الوضوء هم أصحاب الحلية، ها في مسند أحمد تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة مبلغ الوضوء، على حسب ما يتحلى بقى بالذهب وغيره وغيره تبلغ مبلغ الوضوء. لكم سيما، لكم سيما ليست لأحد غيركم يوم القيامة، اللي هي تحديد إذن عشان قال لكم سيما لكم علامة ليست لغيركم من الأمم يوم القيامة. لكن عندنا هنا قيل جميع الأحاديث التي جاءت في تكفير الذنوب مقيدة بحديث أبي هريرة في الصحيحين بالكبائر، صلوات الخمس الجمعة والجمعة ورمضان رمضان مكفرات ما بينهن. فكل حديث يأتي فيه غفران الذنوب مطلقا فهو مقيد بحديث أبي هريرة، واختلفوا في الحج هل يدخل ولا لا يدخل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته. يدخل حج الحج في الغفران المطلق ولا يقيد ايضا؟ يقال في الحج انه يكفر الكبائر ولا هو ايضا مقيد؟ ان عبد البر في التمهيد يقول انه هو يكفر جميع الذنوب، والمرجح انه مقيد ايضا بحيث بغيره، مرجح انه مقيد بحيث بغيره ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور. وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رواه أبو داود وهو صحيح. وعن حذيفة قال صليت عند صلاة المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. أحمد الترمذي صلي كيف عليكم؟ طيب ها؟ لا من المغرب العشاء، العبادة مشروعة من المغرب للعشاء. أنا مش عن قيام الليل، هو الإحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء. صلى الضحى أربع وقبلها أربع وبعدها أربع. إيه قبل الأولى دي؟ يعني من صلى أربع من الضحى وأربع قبل الظهر وأربع بعدها دخل الجنة؟ أربع الضحى وأربع قبل الظهر. لا، وصلى أربع ركعات بعد الظهر حرم رحمه على النار، حرم رحمه على النار. إنما من صلى الضحى وأربع ركعات بعد الظهر وفي حديث جاء يحد صلاة الضحى ب 12 ركعة، يروي أحمد في المسند وغيره، لكن مرجح أنه ضعيف. ولو كان صحيح كنا قلنا أن آخر ما تنتهي به الضحى 12 ركعة، لأن الراوي فيها حدد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مرجح أنه ضعيف. أي هو؟ طيب ماشي، هات بس التأخير بتاعه كله فين هيك.